إذاعة الإسكندرية. إلا وصية المرحوم. إلا وصية المرحوم، تأليف أحمد عبد العال، إخراج آمال صادق. أعوذ بالله من غضب الله. مالك يا مصطفى؟ في إيه؟ عمال تكلم نفسك وعينيك عمالة تسح دموع ليه؟ لا لا، مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ امال ايه اللي انا شايفه ده؟ ده انا بقالي اكتر من ربع ساعة واقف وانت عمال تكلم نفسك ودموعك نازلة. وبعدين ايه الورقة اللي معاك وقاعد تقلب فيها وتعيط؟ لا لا، مفيش. الله، انت هتخبي عليا يا مصطفى؟ طب لو خبيت عليا هتقول لي مين؟ امال؟ استغفر الله العظيم. في ايه يا مصطفى؟ مدحت يا حمدي، مدحت. الله يرحمه ويحسن اليه. هو مين في الشركه كلها ما حزنش عليه؟ كان راجل بمعنى الكلمه، انما ما يتعزش على اللي خلقه، ولكل اجل كتاب. وحد الله. امال يا راجل، انا عارف انه كان عز اصحابك، انما دي حكمه ربنا. وريني الورقه دي فيها ايه. دي وصية مدحت اللي ما قدرتش أنفذها. لا يا مصطفى، مدام وصية يبقى لازم تتنفذ. إلا وصية المرحوم، وصية لا يمكن تنفذها. ليه؟ فيها إيه الوصية ما تقدرش تنفذه؟ خد شوف فيها إيه الوصية دي يا حمدي. عزيزي مصطفى، إذا جاء قضاء الله فلا راد لقضائه. عند وفاتي يا صديقي أوصيك بنزع قلبي من بين ضلوعي وتسليمه للسيدة فارعة السعدولي، المرأة الوحيدة التي أحببتها، المرأة الوحيدة التي أسعدني حبها وأيضا أتعسني وأشقاني. صديقك مدحت. معقول؟ معقول في حد يوصي وصية زي دي؟ ما هو عندك حق، ما تنفذهاش. وصية زي دي هتتنفذ ازاي؟ بس الوصية لازم تنفذها يا حمدي. الا وصية المرحوم يا مصطفى. ولو اني شايف انها وصية مش للتنفيذ. ازاي يا حمدي؟ دي وصية الهدف منها التعبير للست اللي حبها عن حبه حتى بعد موته، رغم قسوتها عليه، رغم التعاس والشقاء اللي سببتهم له، بس برضو اسعدته. وحلاوة الحب في عذابه يا مصطفى. دخلت حياته بعد ما عاش عمره كله من غير عواطف أو أي علاقات نسائية. علشان كده الحب تمكن منه. والحب زي المرض، يدخل الجسم من غير إحم ولا دستور ولا له سن ولا معاد. بس مش معقول ما كانش له أي علاقات. ما كانش عنده وقت للحب. قضى مرحلة صباه وشبابه في جدية لأنه كان له هدف بيسعى لتحقيقه، وفجأة دفعته الحياة إلى عالم الرجولة بمسؤولياتها ومشاغلها، وفجأة لقى نفسه مسؤول عن أسرة مات عائلها. اتحمل مسؤولية أسرته، أمه وأخواته البنات اللي عاوزة تتعلم واللي عاوزة تتجوز، واتملى قلبه بهم المسؤولية. ما كانلوش اختيار في تخطيط مستقبله، زيه زي الكتير من أبناء جيلنا. يعني ما كانش زيك؟ دايما كان يتريق عليا لما كنت أقعد طول الليل قدام الشباك عشان أشوف بنت الجيران. مكتوب عليا أبص لفوق وأجيب لقلبي شوق على شوق. ولحد إمتى هتقعد تبص لفوق؟ لحد ما أشوفها. وإن ما شفتهاش أديني قاعد. والمذاكرة؟ مش قادر أذاكر يا مدحت، صورتها في الكتاب في السحاب. في الكتاب في السحاب؟ يا جدع يا جدع، قوم ذاكر لك كلمتين ينفعوك. ده احنا في ثانوية عامة. ثانوية عامة يا مصطفى، مفترق طرق يعني. يا اه يا لا، مش مهم عندي ابقى ايه، المهم عندي ان اشوفها. يا جدع انت، هي اهم عندك من مستقبلك؟ معذور، اصلك ما جربتش الحب وناره، ولا انت اصلا هتجربه وانت من غير قلب. مفيش حد من غير قلب يا مصطفى، بس في اولويات، في الاهم فالمهم. ولو كل واحد شاف بنت الجيران الدهول زيك كده قول على الدنيا السلام، بس ما تقولش بنت. الله، هو كمان مش بنت. والغزال والقمر والملكة جمال العالم. يا سلام على الهيام. تعالي يا خالتي ام مصطفى، تعالي شوفي خيبه ابنك. الشاي اهو يا ولاد. شاي ايه يا خالتي؟ هاتي لابنك كيس تلج حطيه على نفوخه. الشر بره وبعيد. مالك يا مصطفى؟ ماليش ياما، انت تايهه عن مدحت وزاره البايخ. امال مالك متسمر عندك كده ليه؟ لا متسمر ولا متحنط ياما، اديني جيت اهو. طب اقعد اشرب الشاي. شاي ايه بس ياما؟ ناس بتذاكر طول الليل تجيب لهم شاي بس؟ بصراحه يا طنط مصطفى محتاج لخروف مموت نفسه في المذاكرة. وانا كمان هعمل لكم سندوتشات مخ، انما ايه تعمر مخكم. مبروك يا ام مدحت، الف مبروك يا اختي لنجاح مدحت. الله يبارك فيك يا ام مصطفى، ومبروك لمصطفى وعقبال الكلية وبتفرحي بيه يا رب. بيهم يا ام مدحت بيهم، هما مش اتولدوا في يوم واحد وساعة واحدة، والدية يوم الصبح حطتهم في غربال واحد. النبي حارسهم وصينهم. والله العيال كبرت وكبرونا يا مومتها. فاشر كبرونا ده ايه؟ ده احنا اللي في سننا يا حبيبتي لسه بيلعبوا السيجا في الحارة. جاك ايه يا مومتها؟ ده اللي في سننا لسه بيلعبوا السيجا في الحارة. ايوه امال ايه؟ العجزنا ايه؟ عقبال البنات يا مومتها. يا رب. ولا يا اختي مش ناوية تخليهم يكملوا؟ ازاي بقى؟ تتهاني عاوزة تبقى دكتورة، وتغريد عاوزة تبقى مهندسة. وام نص لسان اسراء ما قالتش عاوزة تبقى ايه يا رخرة؟ عاوزة تبقى عسكري. عسكري. يا اختي اصل عجبها قوي اسماعيل ياسين لما يطلع عسكري ويزعق ويقول مين هناك. ربنا يحقق لهم مرادهم. عن اذنك لحظة. على فين؟ الحق الهام اجيب منها كشكول. اللي كشكول ايه وكتاب ايه؟ هو انت سبت بنت الجيران ومسكت في بنات الجامعه يا مصطفى؟ عيب، اركز يا جدع. يا جدع ما تبقاش عقد، فك، خلي ربنا يفكها في وشك. احنا دلوقتي في الكليه، يعني جهد، مذاكره، شغل كتير. بالعربي الجامعه عايزه منك شويه تركيز يا مصطفى. بقول لك ايه يا مدحت؟ قول يا فيلسوف الغبره. انت باين عليك مالكش في النوع ده من البشر، او يبدو لي والله اعلم انك مالكش قلب اساسا، معدوم المشاعر والاحاسيس. بقى في واحد في الدنيا مالوش قلب يا ابو مخ تخين؟ مصطفى يعني ليك قلب زينا؟ طبعا. طب امال مالك؟ ماليش، بس مش معنى ان انا ليا قلب او مجري زي الاهبل ورا كل واحده اشوفها. اهبل؟ هو اللي يحب يبقى اهبل؟ يا ابني حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ الله الله يا ست. يا اخي جاك ست عفاريت لما يركبوك، ما تعال اعال بقى. تعرف يا مدحت نفسي ومنى عيني اشوفك مشغول بواحده. هو انا برضو من اللي بيتشغل باي واحده؟ الا الكلام الكبير قوي ده، امال ايه؟ انا ليا مواصفات في البنت اللي تشغلني يا مصطفى، البنت اللي تستاهل اني احبها. طب يا اخويا ما تقولي على مواصفات اللي تعجبك دي، يمكن الاقي لك طلبك. ليه؟ ناوي تشتغل ايه؟ برضو مهما كان انت صاحبي ولازم اشوف لك العروسة اللي تناسبك. خلي عنك انت اخويا، اللي هتجوزها هي الانسان اللي تفرض نفسها على قلبي، تخترقه، تتمكن منه. وان طلعت مقلب وحشة مثلا؟ الجمال مش هو كل حاجة، في حاجات كتير اهم من الجمال، في الكمال والاخلاق يا ابو مخ طائق. طب بس بس بس. ايه مش عاجبك كلامي؟ طب افرض بقى اللي بتقول عليها دي جت بعد فوات الاوان، بعد ما تكون عجزت وكحكحت واسنانك اتخلعت، هتعمل ايه؟ تيجي وقت ما تيجي، الدنيا ما طرتش يا مصطفى، هتلاقيني مستنيها في انتظارها بقلب بكر محبش غيرها. سبحان من له الدوام يا مدحت، شدي حيلك امال يا اختي، والبركه في مدحت واللي خلف ما ماتش. شال الهم بدري عين امه يا اختي، وماله ما هو راجل، والبركه فيك انت برضو، تجمدي كده امال قدام البنات وتشوفي مصلحتهم، ولا يعني حتى انك قاعده كده وحاطه ايدك على خدك؟ ما منوش فايده يا اختي. ايوه ما منوش فايده، اوعي تنكسفي لو عوزي حاجه يا اختي، احنا اهل. تعيشي تعيشي يا اختي. Thank you. عاملين ايه بعد في الشغل يا مدحت؟ الناس كلهم ذوق ومقدرين لزمالة المرحوم ليهم. خد يا سيدي هادي الكشكول والبقية تأتي. معلش معلش يا مصطفى تعبك معايا. وانت حوالي غير التعب مدحت، بس ايه ياك يتمر فيك. الله، على فين يا مت؟ مش تقعد تخلص مذاكرة مع اخوك مصطفى؟ نذاكر ايه ياما وانت سايبانا على لحم بطننا من ساعة ما قعدنا نذاكر؟ وهو انتوا كنتوا طلبتوا حاجة وانا اتأخرت؟ وهو يعني ياما لازم نطلب؟ دي طنط ومدحت لما بنذاكر هناك بتبقى مش ملحقة تشيل فاضي وتحط مليان. ايش سندوتشات؟ الله الله، ايش كيكة؟ ايش فاكهة؟ ايه ياما سويت وشي مع صاحبي؟ يا جدع انت بطل تهريج، ابنك بقى طمت وانت عارفه تهريجه. بذمتك انت مش مروح عشان جعت؟ امي جوعتك ها؟ او دلوقتي طمت تقول له هو انت ما كنتش عند بني ادمين؟ لو النبي ما انت طالع على لما تتعشى مع مصطفى خلاص. هي سيره عشاء يا طمت، ما احنا لسه واكلين، ملناش ساعه زمن. وهي الساعه شويه يا جدع. تصبح على خير يا طمت. طب مستعجل ليه بس يا ابني؟ عشان اعرف اقوم الصبح بدري للشغل. سلام عليكم. ربنا يقويك يا ضنايا وينجح مقصدك. يسمع منك ربنا يا طمت. يبقى تعالى كل يوم ها؟ غصب عنك غصب عنك. سلام عليكم. يا ابن الجدع يزعل منك مدحت؟ يا اما يزعل مني؟ ده اخويا وصاحبي وحبيبي. اتغير قوي مدحت، الله يكون في عونه. هم اخواته وهم الشغل، ده غير المذاكره، ولو ان السنه اللي سقطها مقصره فيه قوي. ده يا ولده الضحكه ما عادتش بتعرف طريق وشه. تعرفه ازاي يا اما وقلبه اتملى بهم الدنيا؟ على نجاح مصطفى. الله يبارك فيكي وعقبال مدحت ان شاء الله لما ينجح هو كمان وياخد البكالوريوس. هاتي الشربات يا اولاد، هاتي الشربات لخالتكم مدحت. مين زيك يا عم ناجح وبتقدير؟ عقبالك يا مدحت. مش باين مش باين والله يا مصطفى. لا لا لا لا، اللون ده مش بتاعنا، ما ينفعش معانا. مش مدحت اللي يقول الكلام ده، ولا يعني عشان سقطت سنتين يبقى نهايه العالم؟ ما هم السنتين بيجروا يا صاحبي. لا يا مدحت، بإذن الله هتاخد البكالوريوس. يديني ويديك طولة العمر. الحمد لله أديك اتوظفت اهو يا مصطفى، مش ناقصك بقى غير العروسة. هو كان لازم اتوظف ياما عشان تجوزوني؟ ما أنا جاهز للجواز اهو من أيام الإعدادية. يا واد بطل بقى بطل، ده يوم المنى لما نفرح بيه. طب ده ابوك نفسه ومنى عينه انه يجوزك. طب ايه اللي مسكته؟ ما تخليه يحقق امنيته. امال يعني نشوف لك بنت الحلال؟ وده سؤال ياما؟ شوفي بس بسرعه، بنت الحلال بنت الجيران، بس شوفي ياما. مش قلت لك طولة البال تناول الامل؟ اديك يا سيدي خدت البكالوريوس. يا مصطفى الحمد لله. ها امتى الحفلة ان شاء الله؟ حفلة؟ ايوة استهبل فيها بقى، حفلة التخرج يا اخوي. حقك، هو انت عمرك تسيب حقك؟ العمر جرى بيك يا مدحت، ناقصك ايه بقى عشان تتجوز؟ ما عدلكش حجة وانا عاوز افرح بيك. يا امو مدحت. يا ليه بس يا ابني، انا عارفة انك اتظلمت بينا وده نصيبك، انما هو ربنا قدرك وسترت اخواتك وما فضلتش بقى غير انك تتجوز. وان كان يا ابني على الشقة، شقتنا هي كبيرة وحلوة وتسع من الحبايب الف، وانا مش محتاجة منها غير الاوضة الصغيرة. وان كان ده يا ابني حيضايقك انت وعروستك، اروح البلد اقعد عند خلانك. وده مين اللي يتضايق منك يا ست الحبايب؟ يعني خلاص هتفرح قلبي وتتجوز. الظاهر يا ام مدحت انه هيحصل. فرح، احنا عرفنا بعض واحنا بنتكلم في المؤتمر، يعني كان الكلام هو سبب تعارفنا. فليه دلوقتي ساكته ما بتتكلميش؟ عشان عاوز اسمع صوتك. هو صوت مين فينا اللي يتسمع؟ صوتي ولا صوتك؟ وتقول ايه بقى لو انا اصريت على اني اسمع صوتك؟ اقول ويبقى ذنبك على جنبك. وانا موافقه. تعرف يا ثرى، أنا لما شفتك قلبي نط من بين ضلوعي وجري عليكي في لهفة وعتاب. عتاب؟ عتاب ليه؟ لأنك جيتي متأخرة. متأخرة عن إيه؟ قول عن مين؟ عني. ما هو كان لازم تيجي من زمان لأني كنت منتظرك. تعرف يا فرعة ساعة ما شفتك كنت عايز أقولك بعلو صوتي رغم وجود صاحبتك معاكي ورغم كل الناس اللي كانوا في المؤتمر اتأخرتي ليه؟ وإيه اللي منعك؟ ما خلكش تقول؟ هقولك إيه وأنا ما صدقت إنك جيتي للدرجة دي. ده أنت صبر عمري اللي طال يا فرعة، عشان كده ما كنتيش غريبة عليا لما شفتك. حسيت إنك أنت حلم المهد اللي كنت بحلم بيه. وهو في الطفل المهد أحلام؟ طب تقولي إيه بقى لو قلتلك إنك كنت حلمي وأنا جنين في الرحم؟ وهو في للأجنة أحلام يا مدحت. أنت كنت حلمي وأنا جنين في الرحم، وأنا طفل في المهد، وأنا صبي بيلعب في الحارة، وأنا شاب بيسعى لتحقيق ذاته، وأنا راجل استقرت جواه أحلامه. بس الأحلام لما بتستقر بتنسي الواحد كل أحلامه. إلا حلمي، كنت حلمي في السحاب، كل ما بصلك يحجبك الضباب، كنت زي الخاطر الجميل، كنت بشوفك جوه قوس قزح زي الأمل المستحيل. معقول ده يا مدحت؟ وأخيرا نزلك السحاب، نزلك نقطة نقطة، والنقط اتجمعت وشكلتك على شكل ملاك. بذمتك مش كان عندي حق لما خليتك تتكلم انت؟ مين دي؟ كراميلا اللي انا اعرفها؟ على فكرة هو سماني فرع. لا اسمع على مسمى بس، هو مين يا حبيبتي اللي سماكي فرع؟ راجل زي ما كنت تمنيته في ليلة القدر وربنا استجاب لي. الله الله، ده بقى في تغير في المواقف يا بنتي. ده واحنا في الكليه كنت مقطعه صنف الرجال، حتى زمايلنا ما كنتيش حتى بتتكلمي معاهم. لانه ما كانش فيهم الراجل ده. لا بقى، ما هو انا لازم اعرف ايه بالظبط اللي قلب حياتك بالشكل ده. ناهد اياكي تحاولي تعرفي حاجه. طب كلمه واحده بس تريحني. ولا نص كلمه. لو كان بايدي كنت افضل جنبك واجيب لعمري الف عمر واحبك. يا حبيبي يا ايمان ياللي عايش في التوهان. ايه ده مصطفى؟ ايوه يا اخويا مصطفى. الله يا مدحت، من سنين طويله ما شفتكش بالسعاده دي، وشك منور وقلبك سعيد. الحب يا مصطفى، الحب للدرجه دي حبيتها يا مدحت؟ مش صبر عمري اللي عشته كله في انتظارها يا مصطفى. فاكر لما كنت بقول لك هستناها لحد ما تيجي، وهتلاقيني مستنيها بقلب بكر ما حبش حد غيرها، ما عرفش الحب قبلها. وهي جات لك صبر عمرك عشان تملى قلبك البكر الخالي. بس هي ايه شعورها من ناحيتك؟ بتحبك ولا لا؟ قالت لي انها هتحاول تحبني. ايه؟ هتحاول انها تحبك؟ ازاي يعني؟ يعني هتحاول تحبني لو قدرت. وما قدرتش؟ ما فيش مشكلة، كفاية ان انا احبها، لان انا اللي محتاج لحبها يا مصطفى. وحشتيني. مش قوي كده؟ هما لقد ايه؟ مالك يا مدحت، من ساعة ما قعدنا عملت بحلق لي قوي كده ليه؟ عشان عجباني وبحبك. وايه بقى اللي عجبك فيا؟ كلك على بعضك، ما فيكيش حاجة تتعجب. انت مالتني غرور يا مدحت. الله الله على الناس اللي وشها نور ورجع سنها 20 سنة لورا. ياه يا ناهد، رجع لي عمري اللي راح. ده انا ولا كأني كنت عايشة. بس يكشي بقى ما تغدريش بيه وتجيله سكة الصحراوي زي كل اللي تقدمولي. لا يا ناهد، إلا ده مش زي غيره، ده راجل ولا كل الرجال. الحمد لله انك لقيتي الراجل اللي تقتنعي بيه وتفتحي له قلبك اللي كنتي قافلاه بالضبه والمفتاح. اصل ده معاك كل المفاتيح، مفتاح لكل قلب. يا اختي عليا بيه، وريني فين بس سكته. وانتي محتاجه له في ايه بقى يا ناهي؟ لا مش عشاني، عشان اخليه يعجل بيكي ويشيلك قبل ما ترجعي في كلامك. يا ساتر يا رب. مالك؟ ايه الهم اللي انت فيه ده يا مدحت؟ مالك حزين كده ليه؟ قابلتها مصطفى. الله، ومالك حزين قوي كده؟ هو اللي قابل حبيبة القلب يبقى سعيد ولا حزين؟ قالت لي خلاص. الله، يعني ايه خلاص؟ ما قدرتش تحبني. ليه؟ ما جاش حبك على مقاسها؟ طلع ضيق ولا اللون مش عاجبها؟ حاولت تستبدل بحب حب قديم شاغل قلبها وما قدرتش. ليه؟ هي عاملاهم تجارة؟ بتحب غيرك وتوعدك انها تحبك لو قدرت؟ في قلبها حب قديم وما طلتوش، بس عايشة عشانه. امال شجعتك على حبها ليه؟ ليه قابلت حبك؟ ليه رضيت تخرج معاك؟ ليه؟ ليه؟ معرفش، معرفش يا مصطفى، معرفش. الشر برا وبعيد. مالك يا كراميلا؟ تعيسة قوي يا ناه. تعيسة؟ بقى في واحدة في الدنيا تحب حبك ده كله وتبقى تعيسة؟ يا ساتر يا رب، كل دي تنهيدة. في ايه يا كراميلا؟ مالك؟ والله ما انا عارفة اقولك ايه يا ناه. لا يا حبيبتي، ما هو لازم ترسيني على سبب الهم اللي انت فيه ده كله. لا بقى، دي الحكاية فيها عياط. ايه؟ طلع مقلب؟ اوعى تكون عينه فارغه. طب هلازم زوغ. انا قلت لك يا ناه، ده راجل اتمنيته في ليله القدر وربنا استجاب لي. امال ايه الحكايه؟ بس ريحيني. ايه يا مدحت بتتلفت على ايه؟ بتدور على مين؟ يمكن تيجي وتصلب عودي، يمكن تيجي واشوفها قبل ما اسافر. وبعدها معاك يا مدحت. عمرك يا مصطفى سمعت او شفت احد محكوم عليه بالموت حبا؟ لا، بتضغط على قلبك ليه يا مدحت؟ حاسس بايه؟ بيعصروا قلبي اللي حبهم، ياخدوا منه الدم يا مصطفى، عايزين يرموني في قاع القهر. اعمل معروف بطل كلام يا مدحت، الدكتور زمانه جاي. ابقى اسالها يا مصطفى، ليه قلبها من حجر صوان؟ ليه رمتني بجمرة نار؟ قولها يا مصطفى اني من قسوتها رحلت، من دنيتها رحلت، من احلام الورديه اللي خلتها سواد رحلت. رحلت من زمن الغدر، رحلت وانا مليان بالحزن. مدحت، مدحت. هي وبعدين يا مصطفى؟ بعدها ما نطقش بكلمة لحد ما مات. والست دي عرفت انه مات؟ انا هروح ابلغها. انت عارف العنوان؟ المرحوم كاتبه في الوصية. وما اتجوزتوش ليه؟ انا متجوزة من 15 سنة، بس جواز عرفي، كان زميلي في الكلية. اتجوزنا وتخرجنا وسافر للخارج، واتفقنا انه يرجع بعد سنة نعلن جوازنا وسافر معاه. إنما راح زي ما بيقولوا، اللي بيروح ما بيرجعش. نساني وتجوز غيري وتقطع الأخبار، وأنا لن أترفع قضية طلاق ولا هو طلقني. نساني أو ناس أنه تجوزني، وأنا ما أقدرش أتجوز غيره لأنه يبقى جامعة بين زوجين، والجامعة بين زوجين حرام جريمة، رغم ان مفيش حد يعرف بجوازنا العرفي غير 2 شهود من زمايلنا في الكلية، والاخرين هاجروا من ساعة ما اتخرجوا، والمحامي اللي كتب ورقة الجواز العرفي مات. انما ربنا عارف، شايف ومطلع. هروح منه فين يوم الحساب؟ هروح فين من حسابه لو ارتكبت خطيئة زي دي؟ ياه يا مدام كريمة، كل ده شايلة لوحدك السنين دي كلها. ولما شفت مدحت قلت يمكن اتطلق، لكن مدحت طلب مني الجواز بسرعة غير متوقعة، لأن مدحت كان في سن ما تسمحلوش بالانتظار. ولا أنا يا أستاذ مصطفى. أهلا. كنتم مع إلا وصية المرحوم. شارك في التمثيل حسب سماع الأصوات عاطف الحداد، سعيد عبد النعيم، إسماعيل محمود، سيدة الرمح، سهير برعي، منال فودة، ومنى صالح. الهندسة الإذاعية محمد النبوي، إلا وصية المرحوم، تأليف أحمد عبد العال، إخراج آمال صادق.